Thank you. على الصبر لما تعب

Thank you. بكلامك أذوق بعيونك وأتوب وأتوب. البعد أنا مقدر أعذرني الوحدة أنا مقدر أعذرني Thank you. Thank you. حبيبي